بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. ما بعد، فهذا المجلس السابع، نعم، 77 في مذاكرة أحاديث كتاب رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. متفق عليه. هذا الباب في حديثيه فيه تمييز للصائم عن غيره، وفيه أثر الصوم على أهله، وفيه درس من دروس الصيام العظيمة، أن الصيام لما كان إمساك عن المباحات طاعة لله فمن باب أولى الإمساك عن المحرمات عبودية وطاعة لله عز وجل. وأورد فيه الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، والمراد به إذا كان أحدكم صائما، لأن الصيام متعلق بالأيام، والليالي تبع للأيام لكن لا تصام. متى يجوز صيام الليالي؟ هل يجوز أن نصوم الليالي؟ ها؟ ولا ما يجوز؟ يا شيخ عبد المجيد، ها؟ أو أشغلك الواتس؟ يجوز أن نصوم الليالي؟ نعم، يجوز أن نصوم الليل تبعا لليوم إلى شطره في الوصال الذي سبق التنبيه عنه. أما أن يتعبد بالصيام بالليل كله فلا يصح، أو يبتدئ صيامه من غروب الشمس نصف الليل لا يصح، إنما يصح الوصال تبعا للنهار لا استقلالا بالليل. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه، في رواية أو قاتله، فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم. ما الرفث وما الصخب؟ الرفث هو دواعي الجماع بالأقوال والأفعال، يسمى بالرفث، ولم يبح منه إلا ما جاء الدليل على إباحته. فإذا كان ضمك، وهو من أفعال الرفث، يخرج شهوتك فهذا يبطل صيامك في قول جماهير العلماء، وإذا كان ضمك وتقبيلك لا ينشر شهوتك فهذا جائز، لما في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويمص اللسان وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي لعضوه فلا ينتشر. في الرواية الأخرى: كان أملككم لإربه، أي لشهوته. وكذا جاء نحوه من حديث أم سلمة، فإن عمر ابنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم يا رسول الله؟ قال: سل هذه تعلمك، يعني أمك. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه، أي لعضوه، ولإربه، أي لشهوته. ومن الرفث القول الذي يفضي إلى إثارة الشهوات، فإن إثارة الشهوات سبب للمذي، والمذي مكروه في الصيام لأنه ذريعة إلى خروج المني، ذريعة إلى خروج المني وإخراج المني عمدا في نهار صومه بجماع أو بمباشرة أو بلعب، فإن هذا يبطل صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والرفث جائز في غير حال الصوم وفي غير حال الإحرام، ومن الرفث المداعبة بالقول والفعل، ولهذا قال الله جل وعلا في الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن هذه الأمور وإن كان لأن هذا الرفث وإن كان مباحا في غير الحج لكنه حظر على المحرم حال إحرامه. وفيه تشابه بين عبادتي ماذا؟ الصيام والحج. ومن التشابه بين هاتين العبادتين في المفسدات في الصيام والمحظورات في الإحرام، فإن المحظورات في الإحرام كم عددها؟ أصحباني، كم عدد محظورات الإحرام سواء بعمرة أو بحج؟ ها هاي خالد، أنت خالد، ها هاي محمد، أنتم ما حجيتوا ولا اعتمرتوا؟ ها كم المحظورات التي يمنع منها المحرم بالحج أو بالعمرة؟ 9 المحظورات، 9: حلق الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب والخطبة والمباشرة والجماع وقتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه 9 وش مباحة ولا محرمة في نفسها؟ مباحة، لكنها حظرت على المحرم بالنسك حج أو عمرة حال إحرامه. كذلك ما يتعلق بالأكل والشرب وإتيان الرجل أهله والحجامة، هذه في نفسها مباحة لكنها منع منها الصائم لئلا تفسد صومه. الأمر الثاني أن الصيام له أثر في عدم الرفث والصخب، كما أن النسك ممنوع فيه الرفث والجدال. فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ما الصخب؟ الصخب هو الرفع الصوتي بالخصام والمطالبة والهواش، ومن الصخب أيضا ارتفاع الصوت بغير طائل. فارتفاع الأصوات في المساجد ممنوع إلا لحاجة، وأما في حال الصائم فإنه يمتنع عن الصخب، وهو المشتمل على السب واللعن والشتم كما يفسره باقي الحديث. ومن الصخب أيضا الجدال بالباطل، وفي الحديث دلالة على أثر العبادة على المتعبد، أثر الصوم على المتعبد، أن صومه يميزه ويفرق عن غيره ويسمو به فلا يتضعضع، ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد، وأصل السب مطلق المخاصمة بالقول، أعظم السب وصفه بالكفر: يا كافر، يا مجوسي، يا يهودي، يا مشرك، يا منافق. يليه لعنه: الله يلعنك، لعنك الله، وما جرى مجرى اللعن، كأحرقك الله بالنار، طردك الله من رحمته. يليه ثالثا في السب وصفه بالأوصاف، يليه ثالثا وصفه بأوصاف القذف كأن يتهمه في عرضه أو في عرض أهله من ألفاظ أنزه مسامعكم عن ذكرها. الرابع يلي ذلك رابعا أن يصفه بالأوصاف القبيحة، يا حمار يا خسيس يا نذل وأمثالها، هذا كله يشتمل عليه اسم السب، وأشده وصفه بالكفر، يليه باللعن يليه بالقذف، وقد رتب الله على القذف الحد في جلد القاذف إذا قامت البينة على قذفه أن يجلد كم؟ 80 جلدة. ولاحظوا في التعزيرات يأتي كثيرا الجلد وهو الضرب في القذف وفي شرب الخمر، وش بعد؟ وفي زنا غير المحصن، هذا الضرب جعله الله حدا من الحدود، والحدود تعزيرية وتأديبية، فكيف يتفلسف متفلسفة أن الضرب لا يأتي بخير؟ هذا غلط، وذكر الله الضرب في مواضع التأديب. إنما الممنوع الإفحاش في الضرب للانتقام وإشفاء الغل، هذا الممنوع. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم أو إني امرؤ صائم، يعني أن صيامي يميزني عن رذيلتك وعن دناءتك فيرفعني ويسمو بي. فبهذا حصل أجرين كلاهما عظيمان، الأول لم يستجر لهذا الذي تعرض له بأن نزل إلى مستواه، لأن الصوم جنة كما سبق في الحديث أي وقاية. ثانيا أنه صبر عن أن يأخذ حقه الذي أذن له به طاعة لربه لتميز هذا الصائم بصومه ولأثر الصوم عليه. وهكذا في جنس الطاعات لها على أصحابها أثر في أخلاقهم وأقوالهم وتعاملاتهم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا كلام ربي ما يتخلف، فإذا صلى المصلون على كثرتهم فلم تنههم صلواتهم عن الفحشاء، وهو كل قول وفعل مرذول، والمنكر والبغي، فالعيب ليس في كلام الله وإنما فيهم هم، لم يصلوا الصلاة التي أمرها الله من كل وجه، وتصنع ما ذكره الله من أنها تمنع صاحبها من الفحشاء والمنكر والبغي. وهذا يوجب عليك أيها الصائم وأيها المسلم العناية بصومك، فلا تخدشه ولا تجرحه ولا تشوبه بالشوائب، تبلغ في ذلك مجاهدتك ما أمكنك، ومع ذلك لا بد أن يقع منك شيء شرع الله لك بعد ذلك ما ينظف صيامك في آخر الشهر، ما هو؟ صدقة الفطر، طهرة للصائم عن إيش؟ عن اللغو والرفث، وإطعاما للمساكين. يلحق صومك لأنك بشر، والبشر عرضة النقص والخطأ، فمن رحمة الله المتتابعة والمتوالية أنه منعك عن أن تنزل إلى مستوى الأرذلين بسبب صومك، فإن حصل ذلك منك شرع الله لك ما ينقي ويطهر هذا الصوم. نعم. وعنه قال وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ما ذكر الرواية الأخرى. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، في رواية والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. هذا الحديث يسمى بأحاديث أو بحديث من أحاديث مقاصد الصوم، يسميها بعض المتكلمين والكتاب بأسرار الصوم. ما المقصود من الصوم؟ هل المقصود منه أن الله يعذبنا، يعذب أبداننا؟ لا، إنما هو تهذيب وتدريب وتعويد لجوارحنا بهذا الصوم، وسبق تكراره غير مرة. فإن الله لما تعبدنا بترك المباحات في هذا الجزء من الشهر في نهاره، لنترك المحرمات في الشهر وفي غيره في الليل وفي النهار، كما محظورات الإحرام يتركها المتعبد لله عز وجل طاعة حال تلبسه بالإحرام، ليترك المحرمات حال الإحرام وغيرها وفي غير حال الإحرام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع، من هذه الشرطية، ودائما أدوات الشرط تفيد العموم، من وما والذي، اسماء الموصولة تفيد العموم. من لم يدع أي يترك ويتجنب قول الزور والعمل به. الزور ضد الحق، وقد وصف الله في آخر سورة الفرقان المؤمنين بقوله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. أعظم الزور الكفر، لا يشهدونه ولا يقرونه. وذكر العلماء من هذه من معنى الآية: لا يشهدون أعياد الكفار ولا يرضون بها. في زمان رق الدين ورق الولاء والبراء، حتى أصبح من ينادي بمشاركتهم في أعيادهم، ومنهم للأسف بعض المنتسبين للعلم، لكنه زمان كأهله وأهله كما ترى. من لم يدع قول الزور والعمل به، هو كل قول باطل يشمل السب والشتم والغيبة والنميمة، ويشمل شهادة الزور التي هي من كبائر وعظائم الأمور، والعمل به أي عمل بالباطل، يعني يترك الأقوال والأعمال المحرمة. جمعها في الرواية الثانية: والجهل. الجهل ضد الرشد، ضد الخير، ومنه قول الأول: ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهلي الجاهلين. الجهل الغي والتجاوز بالأقوال والأفعال. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ليس لله حاجة، ما هي بالحاجة التي يحتاجها المخلوق من مخلوق ثاني ناشئة من نقصه أو عجزه أو حاجته التي يفتقر إليها، فإن الله غني وما سواه فقير إليه. قل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله كامل لا نقص فيه سبحانه، الله غني بنفسه مغن لغيره، فلا يلحقه نقص ولا عيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ليس له ند ولا نظير. ومعنى الحاجة هنا أي التكليف، أي من حفظ صيامه عن الأكل والشرب ولم يحفظ جوارحه عن الحرام فهذا ما أتى بحقيقة الصوم الذي أمره الله به وتعبده به. فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. ومنه أخذ العلماء تحذيرهم ونذيرهم: كم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والسهر والنصب. متى؟ إذا أخلى هذه العبادة عن معناها وعن تعبده لله عز وجل بها. فالحديثان يوجبان ما ترجم عليه المصنف من أن تتميز أيها الصائم بصيومك، وتتميز أيها المؤمن بدينك، وليسمو بك صومك، لأنه خصيص بالله ثوابه ونواله، فيسمو بك ويرفعك عن الرذائل، وأن تنزل إلى مستوى من سابك وشاتمك. وفيه دليل على ما سبق أن الشديد ليس هو بالسرعة والعضلات، وإنما الذي يملك نفسه يهذبها يلجمها عند الغضب، لأنه عند الغضب لا يدرك الإنسان كثيرا مما يخرج منه أو يتساهل معه أو يسترسل معه. فكان ملك الأعصاب وضبطها نتيجة لهذا الصوم لله عز وجل والتعبد له به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. نعم. بعدما فصل في الأبواب السابقة أجمل لكم هذا الباب: باب في مسائل في الصوم. وهذه المسائل فرقها على ما أورده تحت الباب من الأحاديث، لأن الكتاب ليس كتاب فقه، وإنما كتاب جامع أتى بجمارة هذه العبادة. فأول ما أورد فيه أمر يتعلق بالإنسان وبالمكلف، وهو النسيان. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والله جل وعلا امتن إليكم أيها المؤمنون في قوله في آخر آية البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قول ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في علاه: قد فعلت. ولهذا تجوز لنا عن الخطأ والنسيان. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ يعني ضد العمد، والنسيان ضد الذكر، أن يذكر الشيء، وما استكرهوا عليه ضد الفعل الذي يفعله بمحض اختياره وإرادته. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وأسقاه. أي رخصة من الله في أكله وهو صائم أو شربه وهو صائم، إذا كان ناسيا غير ذاكر، والله يعلم منه هل هو ناس حقيقة أو مدعي. فإنما أطعمه الله، أي رخص الله له بهذا الفعل لأنه من غير ذكر ومن غير قصد، فليتم صومه. والحديث في الصحيحين، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما ذكر أبو هريرة هذا الحديث قام شاب فقال: يا صاحب رسول الله، إني نسيت فأكلت وشربت وأنا ناسي. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت وأكلت وشربت ناسيا. كم المرة ذي؟ الثانية. قال: أتم صومك. قال: ثم نسيت في يوم واحد فأكلت وشربت ناسيا. فتبسم أبو هريرة. ليه تبسم؟ لأنه غريب، في يوم واحد وهو صايم ينسى ويأكل ويشرب. فقال: يا ابن أخي، أرى أنك لم تعتد الصوم، لأن من اعتاد الصوم يقل ويندر معه النسيان، ومع ذلك لم يأمره رضي الله عنه بالقضاء لهذا الحديث الصريح الذي هو من عاجل رحمة الله بك أيها الصائم وأيها المؤمن. ويؤخذ من الحديث حكم وأصل: أن من وقع في محظور من محظورات الصيام ومفسد من مفسداتها ناسيا، أنه يتم صومه وصيامه صحيح. طيب، أنت أيها الذاكر، إذا رأيت من يأكل ويشرب في رمضان تذكره وتأمره ولا تخليه تقول هذا خلاص ربي أطعمه وسقاه، لا لا تسيبه. هي نعم أعلمه، لأن هذا الفعل في حق غيره منكر، لكن في حقه خصوصا وهو ناسي غير منكر، وأنت لا تعلم أنه ناسي ولا عامد، لأن أمر النسيان وشو؟ قلبي، وأنت ما تعلم ما في القلوب والنيات والمقاصد. فإذا رأيت من يأكل أو يشرب وهو صائم فنبهه، أو في نهار رمضان فنبهه، قل أترك صائم لأن هذا الواجب عليك، هو ينتفي عنه الإثم، وأنت إن لم تنبهه يقع عليك الوزر. هذا إذا كان ناسيا، فكيف بمن يجاهر بالأكل والشرب ويصور نفسه في المواقع في نهار رمضان، لا يخشى من الله ولا يستحي من عباد الله. ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لكن هذا ابتلاء لكم أيها المؤمنون، أتنكرون المنكر أو تجدعون بروسكم وتستسلمون وتدعنون وتخافون؟ لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. هل يقع النسيان في الجماع؟ نعم، الجماع كالأكل والشرب، خصوصا من لم يعتد الصوم، وقد يقع من الطرفين، ينسى وتنسهي. فإذا كان ناسيين حقا وصدقا يعلم الله ذلك منهما، فليس عليهما لا كفارة ولا قضاء اليوم. فإذا ذكر في أثناء وطئه فلينزع، فإن استمر فسد صومه وجبت عليه الكفارة المغلظة. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وما أهلكك؟ ما الذي أوقعك في الهلكة؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. جاء في رواية مسلم: في رمضان. وش تبون هذا، ناسي ولا غير ناسي؟ في دلالة السياق غير ناسي. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. والرقبة لا بد أن تكون مؤمنة كما في آية النساء. قال: لا أجد يا رسول الله. قال: فصوم شهرين متتابعين. وهذا يدل على حرمة رمضان وحرمة صومه، ولهذا لو وقع منه الجماع في نهار رمضان وهو مقيم صائم غير معذور بسفر أو بفطر فالكفارة فيه مغلظة. طيب، لو كان عليه قضاء من رمضان وجامع فيه أثم وفسد ذلك اليوم، يقضي يوما بدله ولا تجب فيه الكفارة المغلظة. وهذا يدل على عظيم وعلى شرف أيام رمضان. ومن فروعها ما ذكر الفقهاء أن من أفطر لعذر سفر ثم زال العذر فليمسك احتراما لبقية اليوم، ومثله ما ذكر في المرأة الحائض والنفساء، إن طهرت في أثناء اليوم تمسك بقيته تعظيما لشرف اليوم وإن كان القضاء عليها. قال: صم شهرين متتابعين، لا بد من التتابع. لاحظوا صيام الشهرين المتتابعين جاء في أي الكفارات؟ جاء في قتل الخطأ ومثله شبه العمد، أما العمد ما في صيام شهرين متتابعين. وجاء في الظهار إذا ظهر من أهله جعلهم كظهر محارمه، وجاء في الجماع في نهار رمضان. هذه الثلاثة وش تدل عليه؟ على عظم هذا الفعل وشناعته. قال صم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله هل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ ما أقدر، أي أعجز عن أصوم شهرين متتابعين. لا مجرد دعوة. الآن يقع من بعض الناس من الشباب يطير الشيطان الشهوة في رأسه، فيأتي أهله عمره 30 35 أقل، فإذا أفتي بأن عليه صيام شهرين قال ما أقدر، نقول تكذب وتعقب إلا تقدر، لكنك تدعي بعدم القدرة، تدعي بها. فقال صلى الله عليه وسلم له فأطعم 60 مسكينا. ليش قال 60 ما قال 30؟ لأن الشهرين في الغالب كم يوم؟ 60 يوم، ومن عجز عن الصيام انتقل إلى بدله، وبدله الإطعام. قال أطعم 60 مسكينا. فقال ذلك الرجل لا أجد يا رسول الله. لو كان كاذبا فيما في اعتذاراته الثلاث لفضحه الله بما يوحيه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجلس الرجل، سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فجلس الرجل، فجاء رجل بمكتل فيه طعام، فقال له خذ هذا فتصدق به، يقول لهذا الذي أهلك وهلك. قال على أفقر منا يا رسول الله؟ هذا استفهام تقرير. فوالذي نفسي بيده ما بين لابتيها، ما اللابتان؟ الحرتان، حرة واقم وهي الحرة الشرقية، وحرة الوبرة وهي الحرة الغربية. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وهذا دليل على أنه لا يجد أن يطعم كم؟ 60 مسكينا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وضحكه تبسم حتى بدت نواجذه، قال خذ هذا فأطعمه أهلك. طيب لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام؟ أنه جاء خائفا مرتعبا هالكا ورجع غانما، وهذا من سماحة هذا الدين ومن رحمة أرحم الراحمين بنا سبحانه وتعالى. خذ هذا فأطعمه أهلك. وهذا الحديث العظيم دل على أن من وقع في هذا الفعل متعمد، أي غير ناسي. ومثل الناس الجاهل لو وجد أن من أسلم ولم يعرف أن الجماع يفسد الصوم وحصل منه، ومثله يجهل لا يؤاخذ. وهذا الحديث اشتمل على فوائد، حتى أخرج أحد العلماء وهو ابن العراقي حافظ أبو زرعة، أخرج منه أكثر من 1000 فائدة حديث أبي هريرة. فدل على أن الوقوع في المفطرات نسيانا غير تعمد أنه لا يؤثر ذلك في صومه، لا يؤثر هذا في صومه. طيب إن تناسى، المتناسل عامد، ومن أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. فاللهم لك الحمد على دينك، ولك الحمد على تيسيرك، ولك الحمد يا ربنا على رحماتك، ولك الحمد على إفضالك. اللهم فزدنا من توفيقك، وأنعم علينا برحمتك وبمغفرتك وبالعتق من نارك. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين، واجعلنا من عتقائك من النار فيه أجمعين، نحن وأنتم ووالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلي وسلم على محمد ما غفل عنه الغافلون الأشرار، وصلي وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين ما تعاقب ليل فأخلفه نهار، وعلى آله وأصحابه ذي الفضل والفخار، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم أي أي الله يهديك يا مجذوب، ما تبي الله يهديك. المرأة هل حكمها حكم الزوج؟ المرأة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مطاوعة فحكمها حكم الزوج إذا كانت مطاوعة، فيجب عليهم عدة أمور: أولها فساد الصوم، ثانيا عليهم يوم مكانة، ثالثا عليهم التوبة، رابعا عليهم الكفارة المغلظة في عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم وتصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا. فإن كانت المرأة مكرهة مغصوبة فلا يجب عليها الكفارة المغلظة، وإنما يجب عليها ماذا؟ قضاء هذا اليوم الذي أفسده، هذا عليها. في حالة ثالثة ولا ما في؟ في حالة ثالثة أن تكون المرأة مشتهية ومستحية، ها؟ واعبة مشتهية ومستحية، ودها الدافع وهي ودها، فهذه حكمها حكم الأول المطاوعة. ولهذا في نهار رمضان يزينها الشيطان، أول ما يبدأ بمضاممة وتقبيل إلى أن تطيش شهواتهم بطيشان عقولهم. ولهذا المؤمن يحرص صومه وينتبه له، فإن الشيطان يزين الشيء، فإذا جاء نار بجنب وقود جنب بنزين تقول لا تقرب هذا، هذا ما يمكن، هذا يوم الناس فحول الله يخلف، والله أعلم. نعم. سم نعم يسأل أخونا: ما هي الحكمة من كون الكفارة مغلظة في الجماع دون تعمد الإفطار؟ أولا يا أخواني، الحكم في الأحكام الشرعية لا نلتفت لها إلا إلى ما جاء منصوصا عليه أو مستفادا استفادة ظاهرة منه، وإلا فالحكم في الأحكام هي التعبد لله جل وعلا، التعبد لله. عرفنا الحكمة ولا ما عرفناها؟ ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. والحكمة في هذا أن يكون الكفارة المغلظة رادعة من الوقوع في هذا الأمر الذي يمكن تأجيله ويمكن تأخيره، وعدم تأجيله وعدم تأخيره من مطاوعته لهواه واتباعه شهوته. نعم. ومن أفطر يوما متعمدا بأكل أو شرب فإنه ليس فيه الكفارة المغلظة لكن فيه الإثم العظيم، ولأن شدة الأكل والشرب أشد من شدة الشهوة، ولهذا يصبر الإنسان على شهوته لكن ما يصبر عن الجوع ولا يصبر عن العطش. إذا نعم إذا أفطر بجماعه متعمدا يقضي هذا اليوم الذي أفسده ويصوم الشهرين كفارة، فصيام الشهرين كفارة لا أنها قضاء لهذا اليوم، والله أعلم. نعم. سم نعم الذي أفسد صيامه بتعمد أكل أو بشرب أو بجماع أو باستقاء استفراغ يجب عليه أن يمسك بقية يومه لأنه أفسده بغير عذر، احتراما لهذا اليوم وعبودية لله عليه. ها المسافر حال سفره يباح له، أما إذا كان أحد الطرفين ما هو مسافر لا، فإن كان لا خلونا، فالمسافر في حال سفره يباح له الجماع كما أبيح له الأكل والشرب. وقد ذكروا رجل قال لأبي حنيفة لما قال جاءكم رمضان تمسكون فيه عن الطعام والشراب والشهوات، قال يا أبا حنيفة لأقطعنه بالأسفار، لأقطعنه بالأسفار، وهذا من جهله، حتى لو قطع بالأسفار يبقى الصيام دين عليه. نعم وش تقول؟ إذا وصل المسافر إلى بلده وانقطع سفره وش قلنا فيه في أثناء الدرس؟ ولا ما قلنا شيء؟ ماذا قلنا؟ يمسك بقية يومه احتراما لرمضان، مع أن القضاء واجب عليه، مع أن القضاء واجب عليه، مثله كذلك ما نص الفقهاء على أن المرأة إذا طهرت من عادتها أو من نفاسها في أثناء النهار من رمضان تمسك بقية اليوم احتراما لشرف هذا اليوم، وإن كان القضاء لازم في ذمتها. سم أي هل حكم الصيام النفل مثل الفرض؟ في الشرف نعم، لكن في الأحكام لا، ولهذا في صيام النفل يجوز أن تفطر أنت، ويجوز، وفي صيام الواجب لا يجوز لك أن تفطر، وفي صيام القضاء يختلف عن صيام رمضان، فإن صيام القضاء لو أفسده أثم وقضى اليوم من غير كفارة مغلظة، ما هو بيقضي يومين، يقضي اليوم الذي صامه قضاء ولم يتمه. عند العوام عليه قضى من رمضان وأفسد هذا القضاء أنه يصوم يومين، يوم عن رمضان ويوم عن القضاء الذي أفسده، لا يصوم يوما واحدا، فلو جامع في القضاء ما وجبت عليه الكفارة المغلظة الثابتة عليه في وطئه في نهاية رمضان. أي هل إذا جامع مرة ثانية أي تصير كفارة مدبلة؟ طيب لو جامع 5 مرات يحول وينزل، يحول وينزل، لا الكفارة فيها واحدة، لكل يوم كفارة واحدة، لكن لو جامع في أكثر من يوم، جامع في 4 أيام عليه 4 كفارات في رمضان، لأن الشأن في حرمة الزمان، في حرمة الزمان. أما إذا كان الجماع في يوم واحد فإنه أفسد يوما واحدا ويجب عليه كفارة واحدة، والله أعلم. هذا قول جمهور العلماء، ثم تقول ثاني ب نعم إذا كفر، أما إذا لم يكفر لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.